فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتأتي بالركعة التي تعتبر لك الثالثة وتكتفي فيها بقراءة الفاتحة. هذا يقول: ما حكم إنسان مسبوق قام لإكمال صلاته بعد سلام الإمام الأولى فقط؟ لا شك أن هذا أخطأ. مطلوب من الإنسان أن لا يقوم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، وهذا مفرط، لكن صلاته تصح، وعليه مستقبلا أن لا يعود لمثل هذا، وإن كانت الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى لكن الصلاة القدر الواجب منها على خلاف بين أهل العلم، لكن المطلوب من الإنسان أن لا يقوم لأداء الركعة الباقية عليه إلا بعد أن ينتهي الإمام من أفعاله المتعلقة بالصلاة، وهو الانتهاء من التسليمة الثانية. يقول: ما كيفية صلاة الجنازة لمجموعة أموات وطفل؟ كيف الدعاء؟ الصلاة 4 تكبيرات، وهذه أقوى الروايات وأصحها، وإن ورد أنها 5 وورد أنها 6، لكن الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون 4 تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. والدعاء يكون بحسب نوع الميت، إن كان ذكرا يكون بضمير المذكر، وإن كان أنثى يكون بضمير المؤنث، وإن كان جمعا يكون بضمير الجمع. وقد مر بنا الكلام على هذا، ومما جاء في ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. وكذلك مما جاء فيه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن كانوا أكثر من واحد تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإن كان فيهم طفل فبعد هذا تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازين واجعله في كفالة إبراهيم. هذا يقول: إن زوجته مست الطيب وطيبت ثيابها وهي محرمة، هل عليها شيء وهي جاهلة بالحكم؟ وهل علي إثم في عدم إرشادها إلى محظورات الإحرام مع أنها جامعية؟ أولا نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهو أن من أراد أن يعمل أي شيء لابد أن يعرف كيف يعمل. الإنسان إذا أراد أن إذا اشترى جهاز كهربائي، ثلاجة أو غسالة أو غيرها، قبل أن يشغلها يقرأ الكتالوج وطريقة التشغيل. لكن في مسألة العبادات نتهاون في هذا الأمر، فيأتي الإنسان للحج أو للعمرة وهو لا يعرف شيء، ويمشي مع الناس ويرتكب كثير من المحظورات أو يترك كثيرا من الواجبات، وهذا أمر من الغلط. المطلوب من الإنسان أن يتفقه في دينه، وأهم ما ينبغي أن يعلمه الإنسان أمور دينه وأمور عبادته على الخصوص. هذه من الأمور الأساسية التي لا يعذر فيها إنسان، لا بد للإنسان أن يهتم بها ويعتني بها ويتعلمها أولا بأول. مسائل الصلاة، مسائل الزكاة، مسائل الصيام، مسائل الحج، لا بد أن يعلمها الإنسان حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه هذا السائل. المسألة الثانية هو أن هذه امرأة مست طيبا بعد إحرامها وهي جاهلة. نحن سبقا تكلمنا عن محظورات الإحرام وأن منها الطيب، وأن الإنسان من حين إحرامه لا يجوز له أن يمس الطيب. فإن فعل ذلك فإن عليه الفدية وهي أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. ويعذر في هذا الجاهل والناسي. فإذا كانت هذه جاهلة تجهل الحكم فإنها تعذر في هذا، لكن كان الواجب عليها أن تغسل ذلك حين علمت وما دامت على حالها، لأن مثل هذه الأمور تجب إزالتها بعد العلم بها. وأنت نطلب منك أن تعلمها وتعلم أولادك ومن يأتي معك يريد نسكا أو غيره أو يعمل شيئا، أن تعلمه ماذا يعمل. الإنسان ما يركب السيارة ويسوقها إلا هو يعرف كيف يسوق. كذلك الإنسان الذي يريد أن يدخل في نسك ينبغي لا يدخل فيه حتى يعرف كيف يعمل فيه. هذا يسأل سؤال حقيقة يبدو أن في شيء من الوسواس، يقول أنا محرج وأخاف أن أقول بعض الكلمات لزوجتي خوفا أن تؤثر إلى آخر ما جاء في كلامه. يقول فكيف أستطيع الابتعاد عن هذه المخاوف والوساوس؟ تستطيع أن تبتعد عنها بشرط واحد، إذا حققته ابتعدت عنها، وهو أن تتعاون معنا في تحقيقه، وهو أن تعرف أن الشيطان لك عدو فتتعامل معه بموجب العداوة، ولا تثق فيه ولا تصدقه ولا تطمئن إليه. مشكلتك أنك تثق بالشيطان وأن ما يوسوس به لك تقبله وتقول صحيح. أما لو تعاملت معه بموجب موجهك إليه ربك جل وعلا عندما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لو تعاملت معه بموجب هذه الآية ما قرب منك ولا صار عندك أي مخاوف ولا أي وساوس. لكن المشكلة عندك أنك كل ما يقول لك تقول نعم صحيح وتصغي إليه، وهذا من الخطأ. إن الشيطان لكم عدو، وهذا خبر، إذا ما المطلوب؟ فاتخذوه عدوا. والنتيجة لو لم نستجب لهذا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان لا بد أن يكون متعاملا مع عدوهم وعاملة عدو لعدو. إذا عرفت أنه عدوك لا يمكن أن ينصحك بحال من الأحوال، وهو عدو لك، وهو قال لا أكتنفن ذريته في حق والدنا، وقال لا أتيانهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمان وعن شمائلهم، فهو ما يترك. لكن أنت لا بد أن تكون حذرا وأن تكون منتبها لوساوسه و إغوائه وإغرائه. ومن أهم الأمور الاكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنفخ على يسارك ثلاثا إذا عرض لك مثل هذه الأمور، وتكثر من قراءة سورة المعوذتين والإخلاص وسور آية الكرسي. وكلما عرض لك فاذكر الله واشتغل بذكر الله. وإذا عرضت لك هذه الوساوس فقل آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، واشتغل عن الوساوس بذكر الله، قراءة أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل أو غير ذلك. المهم أن لا تنساق وراء وساوسه، لأن الشيطان إذا ذكر الله فر، وقلبك إذا ذكر الله اطمأن. هذا يقول انه زار المدينة وذهب هو وزوجته الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والى البقيع ونحو ذلك الى اخر ما جاء في السؤال، فما الحكم؟ هذا الغرض، كونك انت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور البقيع وغيرها وأنت في المدينة وتكون قصدك عندما ذهبت المدينة الصلاة في المسجد ولم تقصد الزيارة للقبر وإنما قصدت الزيارة للمسجد، هذا عمل طيب. أما زيارة زوجتك للقبور فهذا من الخطأ، وهذا قد مر بنا الكلام قبل قليل وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء متجهات من المقبرة فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فلا يجوز للنساء زيارة المقابر ولا تشيع جنائز. وأما الصلاة على الجنائز فإنها أمر مشروع للرجال والنساء لأن هذا دعاء للميت. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.